فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي السميع العليم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون. كتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من الزلف تنزيل من حكيم حميد لا يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله.